الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون إن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله هي أعظم الكلام وهي كلمة النجاة وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصى نوح عليه السلام ولده فقال لهم لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت كلمة لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. ويدل على هذا المعنى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر فيقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب ويقال له يقول الله سبحانه وتعالى له أظلمك حفظتي الكاتبون فيقول لا يا رب ثم تخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله فيقول وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات فيقال له إنك لن تظلم اليوم شيئا. ثم توضع السجلات في كفة وتوضع هذه البطاقة في كفة فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء فهذه الكلمة العظيمة على المسلم ألا يموت إلا وهو عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فهذه الكلمة هي كلمة النجاة وقد وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسماها سبحانه وتعالى بأسماء كثيرة تدل على عظم هذه الكلمة وجلالة قدرها ومكانتها. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى سماها العروة الوثقى وذلك في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بالله عز وجل وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أنه إذا قال المسلم لا إله إلا الله فشقها الأول، الشطر الأول من الكلمة، هو كفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله، وشطرها الثاني الذي هو الإثبات، هو إثبات إيمان المسلم بالله سبحانه وحده وأنه يعبد الله عز وجل وحده. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وعروة الشيء مقبضه الذي يمسك به، وكونها الوثقى أي المتينة المحكمة، المتينة المحكمة التي لا انفصام لها، يعني لا تنفصل عن الشيء وهي ثابتة فيه، متينة محكمة. فمن تمسك بكلمة لا إله إلا الله فقد أمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وسماها الله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله كشجرة طيبة، وهذه الشجرة الطيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وذلك لأن كلمة لا إله إلا الله أصلها في قلب المسلم، أصلها في قلب المسلم محبة لله عز وجل وانقيادا له وإخلاصا وصدقا، فأصلها ثابت راسخ وفرعها في السماء. وفروع هذه الكلمة هي الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا العمل الذي يرتفع إلى السماء هو فروع كلمة لا إله إلا الله. وسماها الله تعالى الكلمة الباقية في قوله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام عندما قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فجعل هذه الكلمة التي هي تبرؤه مما يعبد من دون الله، وأنه يعبد الله وحده وهو معنى لا إله إلا الله، جعلها كلمة باقية. قال المفسرون: الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى في قول الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال المفسرون: وألزمهم كلمة التقوى، أي ألزمهم كلمة لا إله إلا الله. فالكفار جعلوا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أي التعصب لقبائلهم وأوطانهم وبلدانهم، وتحزبوا على ذلك وعلى معبودهم الباطلة. وجعل الله تعالى في قلوب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، جعل في قلوبهم كلمة التقوى، فحمية المسلمين لهذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين ويحبون أهلها ويوالون أهلها. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التقوى، وسماها الله تعالى الحق في قوله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، أي شهد أنه لا إله إلا الله، فالحق هو كلمة لا إله إلا الله، وهي الحسنة في قوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. قال عكرمة التابعي تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال: من جاء بالحسنة، من جاء بكلمة لا إله إلا الله، فله خير منها. من هنا جعلها ابتدائية، يعني بسببها خير يبتدئ منها وينبع منها، فكل خير هو نابع من هذه الكلمة، وابتداؤه وسببه هو هذه الكلمة، وليس المقصود أن هناك ما هو خير من لا إله إلا الله، فهي خير الكلام ولا شيء خير منها، ولكن كل خير هو منها، يعني مبتدأ منها وهو بسببها. وكذلك هي الصواب في قوله سبحانه وتعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال المفسرون: قال لا إله إلا الله، فالشفاعة لا تنفع يوم القيامة إلا من أذن الله سبحانه وتعالى له وكان ممن قال الصواب، أي قال لا إله إلا الله. وسماها الله تعالى العهد: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فالعهد أيضا هو لا إله إلا الله، فهو العهد الذي ينجي الله سبحانه وتعالى أهله، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة الدالة على فضل هذه الكلمة العظيمة ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة النجاة، وهي الكلمة الباقية والكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، ولا نجاة للمسلم إلا بها. ومن فضائلها أنه من مات وكانت هذه الكلمة آخر كلامه كان من أهل الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد بين أهل العلم أن هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان، جاء هذا عن بعض التابعين في كلمة لا إله إلا الله، قالوا هي مفتاح الجنة، وإذا أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، فلا بد لهذه الكلمة من أسنان، وهذه الأسنان هي الشروط التي استخرجها العلماء من النصوص الواردة في كلمة لا إله إلا الله، فوردت نصوص تبين أنه لا ينتفع بهذه الكلمة عند الله سبحانه وتعالى إلا من أتى بشروط، فجمعها بعض العلماء في قوله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فمن شروطها العلم بمعناها، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. هناك معبودات باطلة تعبد من دون الله عز وجل، ولكن المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: أي شهد لا إله، أنه لا إله إلا الله، وهو يعلم المراد بها، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك من شروطها اليقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. والصدق، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. والإخلاص، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وهكذا بقية الشروط دلت عليها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد للمسلم